حجب نقصان يجعلها بدلا من تاخذ الربع تاخذ الثمن، لكن لا يحجبها بالكليه. وحجب الحرمان يمنع الوارث غيره بالكليه فلا يرث. فهنا الحجب بين الابن والاخ من حجب الحرمان، لان العقبه تقدم بالجهه ثم القرب ثم القوه، فبالجهه التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوه جعلا. فالعقبه يقدمون على هذا الترتيب. فالابن لو اجتمع مع الاخوان الاشقاء او الاخوه لاب حجبهم حجب حنان لا يرثون. فهنا في النفقه في الاصل واجب على الابن، ووجوده يمنع ارث الاخ فيسقط النفقه عن الاخ. فبعض العلماء يقول ما دام انه فقير ينتقل الحكم الى الاخ لانه ممسك، ويكون وجود الابن وعدمه على حكم سواء. والاصول الشرعيه طبعا انك اذا اعتبرت اصول الميراث فانه يسقط وجوب النفقه على الاخ لوجود الابن، ويسقط وجوب النفقه على الابن لكونه مؤثرا. الابن ما تستطيع ان تجب عليه، لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقد ذكرنا اننا لا نحكم بوجوب النفقه على القريب الا اذا كان قادرا، والابن غير قادر فتسقط النفقه عليه وتسقط النفقه عن الاخ. وفي هذا الحال ينظر طبعا اذا سقطت عن الوارث تنتقل الى بيت مال المسلمين، تنتقل الى تفصيل اخر. لكن حين الاصل ان المصنف قصد من هذا المثال ان يبين انه اذا اجتمع الوارثان واحدهما يحجب الاخر وكان الحاجب لم يتوفر فيه شرط وجوب النفقه سقطت النفقه عنهما، سقطت عن القريب الاقرب لكونه معشرا لعدم تحقق الشرط فيه، وسقطت عن الابعد لوجود الاقرب. ومن امه فقيره وجدته موسره فنفقته على الجده. يستثنى من هذا عمودي النفق كما ذكرنا، ان النفقه متاصله فيه، ونفقه الفرع لازمه على الاصول. وبينا هذا وبينا دليلا واجماع العلماء على ان الولد يجب على والده ان ينفق عليه. من كانت امه فقيره وجدته منفره، المثال السابق الذي معنا حجب الابن الاخ، وهنا الام تحجب الجده، لان من ادلى بواسطه حجبته تلك الواسطه الموجبه، والجده تدلي بواسطه الام، والام بالاجماع تحجب الجده. وبناء على ذلك لو كانت الام فقيره والجده موسره فنقول ينتقل وجوب النفقه الى الجده، وهذا مستثنى من الاصل الذي ذكرناه، لان عمودي النسب تجب ان يجمع النفقه على الاصل الذي ذكرناه، يعني ما هذا خاص في عمودي النسب، ويجب على الجده ان تنفق على ذلك الولد. نعم. ومن عليه نفقه زيد فعليه نفقه زوجته. قرر رحمه الله النفقه وبين على من تجب وشرط وجوبها، واذا كانت تجب على الوارث من حكم عند ازدحام وحصول حد من بعضهم لبعض. شرع رحمه الله في مساله تنبني على مساله النفقه، وهذا كما ذكرنا من الترتيب تسلسل في الاذكار والترتيب المنطقي، فان الفقه الاسلامي يمتاز بالشموليه، وهو انه لا يقتصر على بيان الاصول بل انه يبين حتى الفروع المبنيه على الاصول. فالسؤال عندنا هنا، هل اذا وجبت النفقه على الوارث لوجود السبب الموجب في والوارث الذي ينفق عليه وهو عجزه، هل يختص انفاقه على ذلك القريب فقط بالقريب نفسه، ام انه يلتحق بهذا القريب من لزمته نفقته وحاجته اللازمه الضروريه بالنسبه له؟ هذه المساله مفرعه على الاصل الذي ذكرناه. هل انت مطالب بالنفقه على القريب

ولا يأتب إلى الفضل منكم الشعر أن يؤتوا للقربة المساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يأتر الله منكم فإن هذا ذكر الله عندك وقال بلى الله يحب أن تغفر لنا فإذا نظر الإنسان من هذا قريب يطعن في بنته من بنته مع أنها أم المؤمنين رضي الله عنها تجتمع جميع الحقوق من الناحية الدينية ومن الناحية الطبيعية الفطرية ومع هذا كله ينزل القرآن بالإحسان إليه فإذا نظر الإنسان من هذا قريب يطعن في بنته من بنته من بنته مع أنها أم المؤمنين رضي الله عنها تجتمع جميع الحقوق من الناحية الدينية ومن الناحية الطبيعية الفطرية ومع هذا كله ينزل القرآن بالإحسان إليه ورد المعروف كما كان فأحسن أبو بكر رضي الله عنه ورد المعروف إلى مصطفى هذا يدل دلالة واضحة على عظيم أمر الرحم والقرابة ولذلك العزيز أن العاقل نحن نبدأ على هذه الأمور لأنها عظمت منها التفكك الأسري الذي تعيشه الناس اليوم كثير من المشاكل وكثير من الأضرار وكثير من المصائب سببها هذا التفكك الأسري فالشخص كان الناس في القديم في فقر وضعف وحاجة ماسة ولكن رزقه الله عز وجل من التواصل والتحاب والتعاطف وحفظ حق القرابة ما هون عليه المصائب الدنيا كلها والله إن الناس كانوا يعيشون بحالة لا يعلم شدة ما هم فيه إلا الله جل وعلا ولكن ما لطف الله عز وجل بهم بشيء بعد الإيمان به وتوحيده مثل بر الوالدين وصدقة الرحم ننظر إلى كبار السن والرعيل الأول تجد الواحد منهم عطوفا شفوقا على قرابته ما أن يسمع أن قريب حصل له أو نزلت فيه نازل إلا وجدته لا يهنأ له عيش ولا يفتح له باب ويسافر له إلى المسافات البعيدة فهذا التواصل وهذا التعاطف وهذا التراحم وهذا التكاتف الذي كان بين الناس هو الذي رحم الله به أمره فجعل ضيق عيشه سعة وجعل الهموم والغموم عليه يسيرة وكم من مصائب كون بالإنسان يدفعها الله بفضله ثم بسنة الرحمة لا يحسب الإنسان أن تفقد القرابة أمر بالهينة كثير من مشاكل اليوم سببها عدم الصلة وتجد الرجل يقول لك أنا في ضيق أنا في اكتئاب أنا في هم نفسي قد يكون قاطعا لرحمه من حيث يشعر أولا يشعر ويكون هذا البلاء الذي نزل به إما بسبب أذية لرحمه أو قطيعة لرحمه أو عدم زيارة لأعمامه وأخواله هذا التفكك الذي يعيش الناس أكثره بسبب عدم القيام بحقوق القرابة والناس إذا خلت قلوبهم من الرحمة ونحن نركز في هذا المسائل ونطيب الجواب عليها لأهميته لأن كثير من مشاكل اليوم تسبب ذلك الآن لما تجد القريب تنزل به ضائق أو ينزل به دين لا يستطيع أن يجد في قرابته من يذهب ويريق ماء وجهه ويقول يا فلان أريدك أن تساعدني يجد أول من يغسل الوجه البصري والعياذ بالله وأول من يتحكم به ويستهزئ به ولا يصدق فيما يقول القريب مع أنهم في القديم ربما كان في جهل لو قتل القريب جاء ونصره مع أنه يعلم أنه ظالم من شدة الحمية والعاطفة صحيح أن هذا خطأ لكن كان حتى على عمية مع قريبه خيرا وشرا وينصره ظالما ومظلوما ويقف معه ويناظر ويقدم له ما يستطيع من المال هذا الذي رحم الله به الأمة ما تحدث فيه القليل للقرابة هينا عند الله عز وجل وقد يرفع القليل كفه إلى الله عز وجل فيدعو لك دعوة تنال بها السعادة لا تشقى بها أبدا لأنه يدعو من قلبه ويتمنى لك الخير من صميم فؤاده ويرى أنك إن أحسنت إليه ووصلته والله إن كثير من النفوس تتبدد أحزانها وأشكانها فقط بالكلمة من القريب القريب تجده مريضا مهموما محزونا ما إن يلتفت ويدرك قرابته حول إلا تبددت أحزانه وذهبت أشكانه وما عليه بعد ذلك يذهب عنهم هم أو لا يذهب تجده مديونا معشرا ما إن يأتيه القريب ويجلس معه ويقول أتمنى لعندي ما أعطيكه الكلمة الطيبة من القريب ما إن يقول له هذه الكلمة إلا كأنه قضى له ذلك ما كان أحد يقف قريبا ويقف معه ويبذل له كل ما يستطيع ولكن الناس النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته بس إن دعوة الإسلام كلها قائمة على التوحيد وعلى أداء الحقوق فإذا أدي حق الله عز وجل توحيدي وإخلاص أدي حقوق العباد. وأول حق ركزت عليه نصوص الكتاب والسنة وتضافرت عليه واعتنت به أيما حماية ذكر الوالدين وصلة الرحم. حتى إن أبا سفيان لما سأله هرقل قال بماذا يأمركم ماذا يأمركم؟ قال يقول اعبد الله ولا تشركوا به شيئا ويأمرنا بالبر والصلة صلة الرحم. فالإنسان يحرص كل الحرص على هذا. وأذكر حادثة غريبة يعني قبل يمكن شهور وقعت أني كنت ذاهب إلى السفر فوجدت رجل كبير السن وهذا الرجل اقترب منه وسألته سألني عن مكاني وسألته من أين أنت؟ قال أنا من بدر. رجل في آخر سنة يعني فوق 70 تقريبا ويبيع تمرا يعني لا يسبي إلا القليل وجالس في شدة السن يتعرض للمشقة. قلت ما دمت أنت من بدر كيف جئت إلى كان قريب من جدة قرابة دهبان. قال هذا التمر الذي تراه أريد أن أبيعه وأذهب لأختي بمكة عندها أيتام أريد أن أعطيها هذا. يعني لما تنظر إلى حالك وتنظر والله حينما نظرت إليه يعني تأثرت من حاله وهيئته ليست بحال الإنسان الذي يستطيع أن يقوم على نفسه فضلا عن أن يبحث عن أختي التي يريد أن يبحث. هكذا كان الناس وهكذا كان العيش وهكذا يكون العيش تواصل تراحم تعاطف. وحدثني أحد كبار السن في المدينة من أصدق الناس وخيار الناس رحمة الله عليه يقول عشت يتيما فكان خالي يأتينا من أكثر من 400 كيلو من المدينة وكان يأتي بالهدايا لا يأتي إلا فقير معدن لا عنده شيء لكن يأتي 400 كيلو هذه لا يمر شهر حتى يزور أخته ويدخل على أيتامهم يلاطفهم ويحسن إليهم ويقول لأختي أسألك بالله لا تسقيني شيئا مما لم يفعل. يعني إذا جاءت ضيافتها ما يستطيع أن يشرب عندها يقول فنجان القهوة هذا شيء كبير عند معروف في هذا لكنه صعب جدا أن يدخل الإنسان ولا يأخذ ضيافة خاصة من كبار السن الأولين ولا جهنم. الحمد لله الآن ما عنده يعني الفطرة لا يرضى بهذا صعب جدا ومع هذا يحرج على أختي أنه ما جاء إلا مثلها والإحسان إليها هنا يريد أن يأخذ لقاء الصية حتى حقه واجب ويريد أن يحصل لهؤلاء. هكذا كان الناس وهكذا كان التعاطف. ما كان الناس يشتكون من الاكتئاب ولا كان الخوف كان موجود والرعب كان موجودا وما كان عندهم هذه الأمراض من النفسية والعقلية لأنهم فقدوا ملكوا ما هو أعز وأكرم من التواضع والتعاطف. لكن ما هو العياذ بالله تفككة البشر وتشككت وأصبح الإنسان لا يسأل قريبه ولا يسأل إلا عن نفسه التي بين جنبيه. غير الله عز وجل ما بالعباد ولا يظلم ربك أحدا وما من أحد يغير ما به ولا تغتر أنك طالب علم ولا تغتر أنك خطيب أو إمام. تفقد نفسك وحاسب نفسك في هذا الرحم حاسب شديد وبإذن الله ستجد أن كثيرا من الأمور تتيسر وأن الله سيفتح لك من أبواب رحمته ما لم يصبر لك على بل نسأل الله العظيم رب العالمين أن يجعلنا من الواصلين أن يسر لنا ذلك وأن يعيننا عليه أن يجعله خالصا لوجه الكريم نجد الرضوان عظيم الله تعالى. أسابقكم الله فضيلة الشيخ هل يلزم أن أصلي رفع الصوت بالقراءة في قضاء ما فاته من الصلاة الجهرية؟ أسابقكم الجهر في الصلاة بالخلاف بين العلماء رحمه الله. من أهل العلم من قال يجب الجهر في الجهرية واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيت أمي أصلي. ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقع بيانا لواجب وبيان الواجب واجب. ومن أهل العلم من قال الجهر والإصرار ليس بواجب وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في صلاة الظهر أنه رفع صوته بالآية والآيتين فجهر فيما يشر فدل على أن الأمر على اختيار. وبناء على ذلك حقيقة الشرط ينبغي على المسلم أن يحرص على السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون قضاؤه يحكي أداءه ويجهر بالصلاة المكتوبة. فإذا قضى الفجر بعد طلوع الشمس يجهر بقراءته وهكذا

كل حدث يقع بينه وبين زوجه. والله إن القصة الواحدة من قصة النبي صلى الله عليه وسلم حينما كنا نتذاكر العلم، والله إن لأمي فيها ثلاثة أيام أقرأها المرة بعد المرة بعد المرة، كل ما تقرأ تجد فيها غير الذي كنت تراه من قبل، مما فيها من الخير والبركة والمواقف الجميلة والمعاني الكريمة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشهد من فوق سبع سماوات بكرم خلق هذا النبي صلى الله عليه وسلم عبده، وإنك لعلى خلق عظيم. فما نال هذه العشرة من الأرض إلا بالخلق العظيم صلوات الله وسلامه عليه. ولن تستطيع أن تكون العشرة في المعروف بينك وبين زوجك إلا إذا عظمت حرمات الله وأخذت تنظر إلى الأسس التي أوجب الله عليك أولا تؤديها كاملة، بعد ما تؤدي الواجبات تنتقل إلى الكمالات. ودائما يوصل الإنسان أن لا ينظر إلى نفسه نظرة كمال، دائما تتهم نفسك بالنقص وتتهم نفسك بالتقصير حتى يكمل الله نقصك ويجبر كسرك. والموفق من وفقه الله، سل الله عز وجل يعطيك، وأكثر من الدعاء وقل اللهم إني أسألك حسن الخلق لأهلي وزوجي وللناس أجمعين، وتسأل الله عز وجل من حسن أخلاقه، وقل اللهم كما حسنت خلقه فحسن خلقي، وقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني شرها وسيئها، لا يصرف عني شرها وسيئها إلا أنت. الوصية الأخيرة مما يعين على العشرة المعروفة بالإنصاف والعدل، فأي موقف تحس أنك أخطأت فيه تراجع في نفسك وتستدرك في خطأك وتخاف من الله عز وجل فيما يكون منك من التخطيط. فإذا وفقك الله عز وجل لهذه تمامك الصدر وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو جئنا تحدث كيف كان من السنة عاجل من أرض منتهى حبيبنا، ولكن نقول قراءة السيرة ثم وفقت بعد ذلك إلى أنك دائما لا تنظر لنفسك نظرة كمال، إذا وقع منك الخطأ أصرحته فإنه لا يزال لك من الله معين وظهير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حسن الأخلاق وأن يعيننا على ذلك، إنه ولي ذلك وقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه.